عيني يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا ليلي يا دنيا فيك العجب شغلتي بالرايق بتنزلي على العكر بتصبحي رايق وايه فايدة المال مدام البال مش رايق انا لو كان ابويا انا بعصيت الادب ادبني انا ما كنت مشيت مع صاحب السو فعله السو قدبني ابي وقال لي ابنه تعال اما انصحك يا ابني خد مني النصيحة انا واعمل كده يا ابني العمر والله وقدر والشيب اتى يا ابني صون حرمة الناس تنصان حرمتك يا ابني انا كل ما اقسى عليك حنان قلبي ليك يغلبني شكل اللي عملته في ابويا بكرة يخلصوا ابني ابني انا عيني رأت في النيل مركب بتتمايل انا قلت ليه يا ريس اشمعنى انا مركبي مايل هي دي قلة ريح ولا شرع مايل ده رد عليا وقال لي ودمه على الخدود سايل هي لا قلة ريح ولا شرع مايل انا استاهل اللي يجرالي مادام مشيت مايل مايل في ناس غلابة قوي بتحب كل الناس وناس حقودة قوي تبص في رزق الناس وناس تبوس الأدم علشان تراضي الناس وناس غلابة قوي بتلمع جزم بس أشرف كتير من الناس وناس تقول الحقيقة في وش أدخل ناس وفي ناس في الزمن الأسود ده ما بتخافش من ربنا وبتعمل حساب للناس